يوم ندعو كل أناس بإماته يوم ندعو كل وإذا لتتخذوك خليلا إذا لا أذقنا ضعف الحياة وضعف الممات إذا لا أذقنا ضعف الحياة Thank you. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن وقل جاء الحق وزهق إن Yeah. وإذا فربكم ويسألونك كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم عدد من أعلام التلاوة في جمهورية العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. تتقدم الأسرة الكريمة وجميع الأسرة الكريمة وخاصة الحاج جمعة أبو علي وحده وطوعة والأستاذ سعيد جمعة علي وحده مدير البنك الأهلي في قابوس الأستاذ الدكتور عادل عبادة وجميع عائلات الوافدين بخالص الشكر والتقدير. كما يتقدم الأستاذ المهندس صبري الشاهد بخالص الشكر والتقدير والعزاء إلى الأسرة الكريمة. وأشكر بشكر مصرادق المقام إحدى مخازن أولاد تنين برهية وعند الصوتية والإنارة حاج أحمد لطف العطار برهية. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.